بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى، وهذا في ختام سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جاءت هاتان الآيتان العظيمتان خطاب من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في ختام هذه السورة العظيمة، سورة الحج. نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نداء من الله تبارك وتعالى للعباد المؤمنين بوصف الإيمان، يحثهم بهذا الوصف عندما يناديهم هذا النداء، فهذا فيه حض لهم على الفعل وتهيج لهم على الفعل. يا أيها الذين آمنوا، كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا، ثم كذلك فيه معنى الإلزام، لأن يا أيها المؤمن افعل كذا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإنما الله تبارك وتعالى يأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي، افهم هذا، إن هذا الله هو الذي أمرك. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى المباشر لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. بدأ الله تبارك وتعالى بالركوع والسجود. الركوع والسجود هيئتان من هيئات الصلاة، وقد أدخلت كل هذه الهيئة الركوع والسجود في كل في الصلاة، في كل ركعة فإن من ركنها الركوع والسجود. والركوع صورة من صور تعظيم الرب، لأنها إظهار لعبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، فإنه يحني ظهره أمام الرب تبارك وتعالى، فيظهر أكيد هنا باللام المؤكدة رزقا حسنا في الجنة. هذا رزق حسن في الجنة، الجنة قبل الجنة، يدخلون الجنة قبل أن يدخلها عموم المؤمنون، يدخلونها بمجرد الموت، بمجرد ما يموت الله تبارك وتعالى يمتعهم في الجنة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآن بل أحياء الآن عند ربهم يرزقون. يرزقون، والرزق طعام وشراب. فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يدخلهم الله الجنة قبل الناس. وقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تمرح في ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرب تبارك وتعالى. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازق. من يرزق؟ من يرزق الله تبارك وتعالى. إذا رزق الله تبارك وتعالى إكراما وعناية منه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، هل يستطيع أحد أن يفعل كما يفعل الرب تبارك وتعالى؟ الله خير الرازقين. قال جل وعلا: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. الشهيد عندما يموت تنفتح له بهجة وفرحة واستقبال يتمنى به أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله. فما في أحد، لا أحد ممن يعني كتب الله تبارك وتعالى له النجاة والجنة إذا مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا، أي مؤمن إذا مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، لكن الشهيد يتمنى أن يعود، يقول يا ربي أعدني مرة ثانية، لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة الهائلة أنه استقبل هذا الاستقبال الهائل بهذه الكرامة العظيمة، فيتمنى أن يعود مرة ثانية ليرجع ويستقبل هذا الاستقبال العظيم مرة ثانية. كما قال النبي ما من أحد يعني ما من مؤمن يعني من أهل الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية، لا أعرف أن هذا مصير الجنة خلاص ما إلا الشهيد لما يلقى من الكرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتمنيت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالشهيد له هذه المنزلة دي. فالله يقول ليدخلنهم مدخلا يرضونه، يرضونه يرضى عن هذا المدخل الذي يدخله الله تبارك وتعالى إياه في الجنة رضا عظيم جدا، بل فرح وسرور هائل جدا. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، وإن الله سبحانه وتعالى يعني العليم بعباده سبحانه وتعالى بمن يعني جاهد في سبيل هاجر في سبيله وجاهد في سبيله ومات في سبيله، حليم سبحانه وتعالى أنه لا يعجل بالعقوبة. هذا بالنسبة لهؤلاء الذين قتلوهم فهؤلاء أولياء الله، والذين هجروهم فالذين هجروهم وقتلوهم وآذوهم يعني من حلم الله تبارك وتعالى أنه يتركهم أحيانا ويمدهم في الأجل ويسامحهم، وقد يتوب عليهم بعد ذلك ويعودون إلى يعني الدين والإسلام، وهم كفر قتلوا أولياء الله تبارك وتعالى وأخرجوهم من ديارهم، لكن الله تبارك وتعالى حليم سبحانه وتعالى وإن الله لعليم حليم. ثم قال جل وعلا ذلك إشارة إلى كل هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. من عاقب من أهل الإيمان ونقود ينفقها ما عنده شيء، حتى ما عنده شيء يضعه على رأسه يستر به يعني رأسه ولا حذاء يلبسه في في في في رجله. إنكم يقول النبي إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما بدأ الله تبارك وتعالى أول الخلق يعيده مرة ثانية. وبدأ الله أول الخلق بالنسبة للإنسان هكذا ينزل من بطن أمه عاريا حافيا بغرلته قبل أن يختل فبديت، وكذلك يحشر على هذا النحو عاريا حافيا بغرلته كذلك. الملك يومئذ لله ظهوره، كل أحد خلاص يظهر ديت خلاص ما في أحد يملك شيء معه يحكم بينهم، ولأن له الملك فله الحكم سبحانه وتعالى فيحكم بينهم، يحكم بين الخلائق جميعا سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة الحكم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا القسم وهذا فريق من الناس، الفريق يعني فريق واحد وله شق آخر في جنات النعيم، هذا حكم الله تبارك وتعالى لهم أنهم في جنات بساتين النعيم التنعم، تنعمون فيها بكل شيء، كل شيء نعيم، تنعمون بما تلذ به أعينهم وما تشتهيه أنفسهم وبكل ألوان الحبور والسرور والسعادة، ما يعد من أي مكان تأتيه سعادة من كل مكان. فالجنة شجرة مثمرة، نهر مضطرد، زوجة حسناء، ثياب لا تبلى، شباب لا يفنى، صحبة ورفقة طيبة، حسن أولئك رفيق، رفقة الأنبياء والصالحين والمؤمنين والشهداء. ونطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق أحسن رفق. رفقة صالحين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إيش تشتهي خذ، لا عمل ولا شغل من أشغال الكد والكدح، ما في كده، كل ما يشتهونه موجود وهم إخوة على سرر متقابلين. طاف عليهم بألوان الطعام والشراب والمتعة واللذة، يتقلبون في الجنة في نعم لا تنتهي، ولا هذا رزقنا ما له من نفاد. فهؤلاء هذا مصير هذا الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجمع الله دائما بين، يعني يرتب الجنة على الإيمان والعمل الصالح، لا بد من إيمان وعمل الصالح. الإيمان أعمال القلوب من مخافة الرب تبارك وتعالى ومن تعظيمه وتوقيره وإجلاله ومن رجائه ومحبته سبحانه وتعالى وخشيته، هذه أعمال القلوب، هذه معاني الإيمان به، الإيمان بالله وبكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى، مصدقون بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن غيبه، عن ملائكته وعن رسالاته وعن جنته وعن ناره وعن هذا اليوم يوم القيامة. فهؤلاء الذين آمنوا بهذا، صدقوا بهذا، وعملوا بمقتضى هذا التصديق، وكذلك عملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، سواء كانت قربات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو كانت أحكام أمرهم الله تبارك وتعالى أن يتقيدوها في كل معاملاتهم، في زواجهم وطلاقهم وميراثهم وبيعهم وشرائهم وعطائهم، وكل التزموا يعني حدود الرب تبارك وتعالى فيما حد لهم. فهؤلاء الذين عملوا هذه الصالحات مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى في جنات النعيم. ختام عظيم، عاقبة حميدة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. أما الذين كفروا عرفوا الحق، تجلت لهم هذه الحقائق ووضعت لهم الأدلة، لكن كفروا، جحدوها، كفر الستر، ستروها وغطوها ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوها. دليل ناصع واضح بين على أن الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، محمد عبده ورسوله، داعي إلى الله تبارك وتعالى، هذا صراطه المستقيم، هذا أمره، هذه المعجزات القائمة كلها الدالة والشاهدة على أن هذا الدين حق، ولكنهم لم يؤمنوا بهذا، كفروا بهذا، جحدوا هذا. فالكفر هو سترهم لهذه يعني الأدلة وتغطيتها ودفعها عن يعني نفوسهم وعن قلوبهم. وكذبوا بآياتنا، كذبوا بها، قالوا هذه كذب. آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله تبارك وتعالى سواء كانت آياته المقروءة هذه المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، كذبوا بها، قالوا سحر، كهانة، شعر، أمور أساطير الأولين اكتتبها، نسبوها إلى أن النبي علمها من التوراة، الجيل علمه بشر ديت، فكذبوا بها، قالوا هذه كذب ليست من الله تبارك وتعالى، بل من عند النبي، بل من عند محمد. فكذبوا بالآيات المنزلة، وكذلك تكذيبهم بالآيات البصرية المعينة. فآيات الله تبارك وتعالى القائمة من خلقه للسماوات والأرض، من خلقه لهم، كل هذا كذبوا به، بمعنى أنهم لم ينسبوه إلى الله، إلى الخالق المتصرف سبحانه وتعالى، إما نسبوه إلى ما نسبوه إليه من الصدفة، من كذا، من أنه وجد هكذا بغير موجد، أوجد نفسه انفجار، رتب هذه الأمور على هذا النحو، وصرفوا قلوبهم أن يؤمنوا بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أقام هذا الكون شاهد على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظمته، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي إنسان عنده عقل يعلم أن هذه آيات دلالات واضحات على وحدانية الرب تبارك وتعالى، وأنه الإله القوي القادر القاهر العليم الذي أقام هذا البناء العظيم ديت وأحكمه وسيره وسخره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهؤلاء كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، آياته الذين كذبوا بآياته المقروءة والذين كذبوا بآياته المنظورة، يعني كذبوا بالسمع وكذبوا بالبصر، فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك والإشارة البعيد لهم عذاب مهين، يعني في إهانة. وذلك أن العذاب الآخرة وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة، أنه مؤلم وأنه غليظ وأنه مهين، يعذب، ممكن يعذب بالألم بدون إهانة، لكن في إهانة، إهانة كالدز، فإنه يدخل جهنم دزا، أو السحب، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الوضع في النار، مجرد الوضع والصلي، لا شك أن هذا عذاب مؤلم، لكن أن يسحب فيها على وجهه فهذا يهان، فهذه إهانة، يطرق على رأسه بمطرقة الحديد، هذه إهانة. يهان بالكلام بالتقريع، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فيبكت، يلقى بالحميم على رأسه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، اعتلوه العتل، يعني النتع بقوة، إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يبكت، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكل معاني الإهانة، كل معاني الإهانة من الازدراء كذلك، يترك يصرخ ما يصرخ ويستغيث ما يستغيث ولا يجاب له، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، بعد يوم، بعد يوم من أيام الله تبارك وتعالى 1000 سنة، فيترك 1000 سنة في الصراخ، ثم يرد عليه وهو استعطاف منهم يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يدعو الله تبارك وتعالى أن يقضي علينا وريحنا من السجن الذي نحن فيه، من هذه النار التي نحن فيها، فيرد عليهم بعد 1000 سنة في آخر اليوم، يقول لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. فكل معاني الإهانة. فالله يقول، وهذا طبعا جزاء وفاق موافق، لأنهم لما أهانوا آيات الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بها وكذبوا به، آيات الله، آيات خالقهم وربهم وإلههم، لا إله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لما ازدروها واحتقروها ولم يؤمنوا بها وتركوها، عوقبوا بجزاء لعملهم كما قال جل وعلا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فلما كذبوا بآيات الله هذا التكذيب وأهانوا هذه الآيات ويعني دفعوها عن أنفسهم، أهانهم الله تبارك وتعالى يعني في الآخرة هذه الإهانة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم خص الله تبارك وتعالى مجموعة من المؤمنين لأعمالهم العظيمة التي قاموا بها، فقال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، هؤلاء طائفة من المؤمنين تعرضوا لأنواع من البلاء العظيم يعني في في في في في في الدنيا، وهو الهجرة في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله، هاجروا تركوا أوطانهم، هجرة هو الانتقال من مكان إلى مكان، تركوا أوطانهم ومقصدهم في سبيل الله، طبعا بما صنعه الكفار مثلا كالذين هاجروا من مكة، فإنه نالهم الأذى الشديد مما اضطرهم إلى أن يفارقوا وطنهم وأن يخرجوا في الأرض، منهم من ذهب إلى يعني الحبشة، لما قال النبي لما أرادوا أن يخرجوا قال لهم النبي اذهبوا وين يروحوا فيها الأرض هذه، فقال لهم النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، قال هذا رجل ما يظلم عنده أحد، عيشوا يعني عنده، فذهبوا إلى الحبشة عاشوا عندها. وبعضهم من كان يلجأ إلى بعض يعني القبائل الأخرى هنا وهناك، إلى أن أوجد الله تبارك وتعالى لهم ملجأ ودارا يهاجرون إليها وهي المدينة. والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا بعد ذلك إما طبعا من الكفار أو ماتوا يعني حتف أنوفهم، ماتوا بدون سبب القتل، قال جل وعلا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى لهم قبل الجنة. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا قبل دخول الجنة يوم القيامة، يرزقهم في الجنة رزق حسن، كما جاء بأن هؤلاء الشهداء يعني الذين يموتون في سبيل الله هؤلاء أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى لأن لهم هذه الفضيلة بأن الله تبارك وتعالى سيكرمهم بدخول الجنة قبل الجنة، قبل دخول الجنة يعني العام في يوم القيامة. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نعود إن شاء الله لهذه الآيات في الحلقة الآتية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.